لله حمد الشاكرين، أحمده تبارك وتعالى وأثني عليه الخير كله، أحمده جل وعلا بمحامده التي هو لها أهل، وأثني عليه لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه جل وعلا مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه، وتقوى الله جل وعلا عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. أيها المؤمنون، إن من أعظم ما يجب على الإنسان رعايته وصيانته لسانه، فإن اللسان أعظم ما يكون خطرا وأشد ما يكون ضررا إذا لم يزمه العبد بزمام الشريعة، ولم يرع له الصيانة، ولم يعتني به. وإذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله بئثينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. عباد الله، ومن أعظم جرائم اللسان وأفظعها وأشدها وأشنعها الاستهزاء بالله أو بشيء من أسمائه وصفاته أو بشيء من آياته جل وعلا، أو الاستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام، أو بشيء مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، أو الاستهزاء بالثواب الذي أعده الله للمطيعين، أو بالعقاب الذي أعده الله للكفرة والعاصين. فالاستهزاء بذلك أو بشيء منه ناقض من نواقض الإسلام، وكفر بالله العلي العظيم. عباد الله، إن الاستهزاء وهي كلمة أو كلمات يسيرة قد تصدر من الإنسان ولو كان لاهيا لاعبا مريدا تمضية الوقت، يكون بذلك هلاكه في دنياه وأخراه. وكم من كلمة قالها المرء لا يلقي لها بالا أو بقت له دنياه وأخراه. عباد الله، الإسلام دين الله قائم على التعظيم لله جل وعلا وتعظيم شرعه، قائم على الموافقة والطواعية والامتثال، والاستهزاء مصادم لذلك كل المصادمة. فالمستهزئ بشيء فيه ذكر الله أو آياته أو رسوله عليه الصلاة والسلام ليس بمعظم لله ولا بشرعه، ليس معظم لله ولا لشرعه، ولا موافق ولا ممتثل. ولهذا فإن الاستهزاء بالدين كفر بالله رب العالمين. عباد الله، فمن استهزأ بشيء من أسماء الله الحسنى أو صفات الله العليا أو شيء من أفعال الله جل وعلا العظيمة، أو استهزأ بشيء من آيات الله كمن يستهزئ بسورة من سور القرآن أو بآية واحدة من آيات القرآن الكريم، أو من يستهزئ بالرسول عليه الصلاة والسلام أو بشيء من أوصافه وأخلاقه وشمائله وآدابه وسننه، أو يستهزئ بشيء مما جاء به كمن يستهزئ بالصلاة أو يستهزئ بالحج أو الصيام أو يستهزئ بشيء من أوامر الشريعة أو يستهزئ بشيء مما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، كمن يستهزئ بتحريم الربا أو يستهزئ بتحريم الزنا أو يستهزئ بتحريم شرب الخمر أو غير ذلك مما نهى الله عنه، أو يستهزئ عباد الله بشيء من الثواب كأن يستهزئ بالجنة أو بشيء من نعيمها أو يستهزئ بالنار أو بشيء من عقابها أو يستهزئ بشيء من ثواب الأعمال الصالحة وعقوبات الأعمال السيئة، فكل ذلكم الاستهزاء عباد الله كفر بالله وناقض للإسلام. ودليل ذلك قول الله تعالى: قل أبالله وآياته قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقول الله جل وعلا في هذه الآية: قد كفرتم بعد إيمانكم، أي أن قائلي هذه المقالة وأهلي هذا الاستهزاء كفروا بمقالتهم هذه بعد أن كانوا من أهل الإيمان. قال: قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بهذا الاستهزاء. يبين ذلك ما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في ذلك المجلس: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب ليخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فوجد أن القرآن نزل بذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ذلك الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام معتذرا. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحقب الناقة هو السير الذي يشد به رحلها. قال ابن عمر: فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فدل ذلكم عباد الله على أن الاستهزاء بالله أو بالرسول أو بدين الله أو بشيء من آيات الله جل وعلا أو شرع الله أو عقابه وثوابه، كل ذلكم